نقول لهذه المرأة من باب التأسي والتسلي إن لزوجها نظراء وله أشكال، يعني في أناس من جنس الكثير يحتقر امرأته ويظلمها حقها وهي عنده أقل قدرا من الشاة، ولا شك أن هذا ظالم جائع عاص لله عز وجل، لأن الله تعالى يقول وعاشرهن بالمعروف، ويقول عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أنه لا يرضى الزوج أن تقصر في حقه، فالواجب عليه أن لا يقصر في حقها. وهذا الرجل الذي وصلته السائلة لأنه ملتزم وقائم بطاعة الله، يستغرب منه أن يضيع حق هذه المرأة مع أن الله عز وجل أمره بالوفاء بحقها ونهاه عن إضاعته، وهو من هذه الناحية ناقص في طاعة الله لأنه لم يفعل ما أمره الله به في قوله وعاشرهن بالمعروف، ولم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فعليه أن نكمل طاعته لله عز وجل، وأن نقوم بحق هذه المرأة وأولادها، وأن يسألها أن تعفو عنه فيما أضاعه من حقها سابقا، وأن نعوضها عنه إذا كانت قد استدانت من أجل الإنفاق على نفسها وعلى أولادها، وإن لم يفعل فإنه لا يمضي عليه ساعة من نهار أو ليل إلا ازداد بها إثما ومعصية والعياذ بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.